كلمة كلمة كلمة نذكر نذكر نذكر نذكر كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأمطار تجي احنا حيدر شيعتك احنا نصيح بله فويب حسرة مواقد بينا تتسجى اليك يا والدي العترة بينا طابرتك تركت أليف طعنه أليف طبره وثارك يستعير بينا مثل ما تشعر الجمرة مثل ما تشعر الجمرة احنا شيعتك ننعاك احنا شيعتك ننعاك يا ريت ندفن وياك يا ريت ندفن وياك احنا شيعتك ننعاك احنا شيعتك ننعاك يا ريت ندفن وياك يا ريت ندفن وياك حزن الروح دمع النوح ظل مسفوح ليل نهار حدا والأمطار تجي احنا لجل الثار يا قرار حدا كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كلمة نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأنظار اي تجد احنا ولجل الثار يا قرار حدا من نوقف نذكر لوعة مصابيك ونذكر من تحت دامي وعليك ينوح محرابك نكابر عيل حزين ونصيح يمن صار الدم خضابك من قول ميسح دم راسك ومنه ضمد صوابك ومنه ضمد صوابك وبهالطبرة يا ضرغام وبهالطبرة يا ضرغام طبرة وهامة الإسلام طبرة وهامة الإسلام وبهالطبرة يا ضرغام وبهالطبرة يا ضرغام طبرة وهامة الإسلام طبرة وهامة إسلام عين الكون تغفى شلون يا المرهون للأقدار حدار نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كل ما نوقف في محراب كل ما نوقف في محراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأنبار تجلحنا لجل الثار يا قرار حدر غبار الفاجعة تناثر حزين والعالم يتغبر حزين وبالسما السايب هتف صوتي وحي وكبر سمعنا الهاتف ينادي انطبى الرسيل وصيح دار عجيبة تموت يا فارس بدير والخيم دقي وخبر بدر والخيم دقي وخبر وشلون الأجل أرداك وشلون الأجل أرداك يا سيف النبي الفتاك يا سيف النبي الفتاك وشلون الأجل أرداك وشلون الأجل أرداك يا سيف النبي الفتاك يا سيف النبي الفتاك كلها تقول مو معقول هالمجتول حامل جار حدار والأنبار تجلحنا لجل الثار يا قرار حدار نوقف المحراب كل ما نوقف المحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كل ما نوقف محراب كل ما نوقف محراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب الغالي يا أول إمامي وشيعتك إحنا مصابك عايش ويانا ولا لحظة يبارحنا بعد منه الذي بديت هضمنا بشدة لو طحنا مثيل نوحي ثكالة نوح مهجنا وبيل حزين صحنا مهجنا وبيل حزين صحنا لا هب النسيم الهاب لا هب النسيم الهاب من بعدك يا داح الباب من بعدك يا داح الباب لا هب النسيم الهاب لا هب النسيم الهاب من بعدك يا داح الباب، من بعدك يا داح الباب، يومك يوم كل هموم بين الدوم، هالأكدار حدار كل ما نوقف في محراب، كل ما نوقف في محراب، نذكر نورك اللي غاب، نذكر نورك اللي غاب، والأمطار تجي احنا لجل الثار يا قرار حيدر، والأمطار تجي احنا على فراقك سكن بين الكدا وهموم، لا عتنا وسواد الليل ظلينا ويواسينا بمصيبتنا، جمر تنثور نواظرنا عليك بدال دمعتنا مثل دم جرحك اللي يجري غدد دم تجري عبرتنا، غدد دم تجري عبرتنا، وشلون الجفن أخفاك، وشلون الجفن أخفاك، وتراب القبر وراك، وتراب القبر وراك، وشلون الجفن أخفاك، وشلون الجفن أخفاك، وتراب القبر وراك، وتراب القبر وراك، نحن الضلوع نجري دموع، كم مفجوع ظل محتار حيدر حيدر، تجي احنا لجل الثار يا قرار حيدر، كل ما نوقف محرام، كل ما نوقف محرام، نذكر نورك اللي غاب، نذكر نورك اللي غاب، كل ما نوقف محرام، كل ما نوقف محرام، نذكر نورك اللي غاب، نذكر نورك اللي غاب، والأمطار تجي احنا لجل الثار يا قرار حيدر، والأمطار تجي احنا لجل الثار من ربي عرش حجة وخليفة للنبي اختارك، مشاعل فيقدك يستعرق، ولا تخمد بعد نارك، بواتر هذه مشحوذة يا من قائد هبت دارك، لو ان هالدنيا نيف نيغة فلا نوفي طلب ثارك، فلا نوفي طلب ثارك، دمك يا دمه يساويه، دمك يا دمه يساويه، ويا ثار الذي جاديه، ويا ثار الذي جاديه، دمك يا دمه يساويه، دمك يا دم يساوي ويا ثار الذي جادي ويا ثار الذي جادي ما سوا لا والله ما ننسى مهما صار مهما صار والأمطار تجري احنا لجل الثار يا قرار حيث نوقف المحرام كل ما نوقف المحرام نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كل ما نوقف المحرام كل ما نوقف المحرام نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأمطار تجري احنا لجل الثار يا قرار حيدر والأمطار تجري احنا عايش ويانا يصبحنا ويمسينا ومن يسفير شهر رمضان يذكرنا بمآسينا نصوم ونذكر صيامك ما كملت 30 هي ليلة 21 دود نار الحزين بينا دود نار الحزين بينا وكل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات كل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات بالأحزان والأشجان ثارك حان يا مغوان كل ما نوقف المحرام نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأمطار تجري احنا لجل الثار يا قرار حيدا والأمطار تجري احنا جابر الكاظمي.